الحمد لله ولا يحمد الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله ولله الحمد بجميع انواع ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم اما بعد ليله القدر وان شئت قل سوره القدر سوره من قصار السور جت بين سوره العلق وسوره البينه ايه علاقه السوره سوره القدر بسوره العلق وعلاقتها بسوره البينه لان هي جايه بين الاثنين سوره العلق بدات بايه اقرا اول ما نزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم اقرا ما انا بقارئ لا اعرف القراءه اقرا ما انا بقارئ اقرا باسم ربك يبقى الصوره بدات سوره العلق بدات بايه اقرا طب هيقرا ايه الحبيب هيقرا ايه ما نزل في ليله القدر يبقى علاقه سورة القدر بالسورة اللي قبلها اقرأ يا محمد محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ ايه يقرأ ما انزل في ليلة القدر وقبل ما نعدي العلم خير من المال العلم خير من العقل يا عم الشيخ العلم احسن من المال ايوه العلم احسن من المال والعلم احسن من العقل من قاس بالعلم السرائر فانه في حكمه اعمى البصيره كاذب العلم تخدمه بنفسك دائما والمال قد ينوب عنك فيه نائب اجيب واحد يشتغل بدالي في البيت اجيب واحد يشتغل في الشركه لكن هجيب واحد اقول له روح اتعلم روح احفظ القران بدالي او احفظ القران العلم واخدمه بنفسك دائما والمال قد ينوب عنك فيه نائب طب العلم ولا العقل انا سامع كده ان في ناس بيقولوا العلم وفي ناس بيقولوا العقل طب نشوفهم هم هيعملوا مناظره بينهم وبين بعض علم العليم وعقل العاقل اختلفا ايهما احرز الشرفا فقال العلم انا نلت غايته سرعنا الامر فقال العلم انا نلت غايته فقال العقل انا بي الرحمن قد عرفا احنا عرفنا ربنا بالعلم ولا بالعقل فأفصح العلم إفصاحا وقال بأينا الرحمن في قرآنه اتصفا وربنا لما جه يوصف نفسه وصف نفسه عليم ولا عاقل بأينا الرحمن في قرآنه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل الرأس وانصرفا يبقى الصورة اقرأ يقرا اللي نزل ليله القدر اخر ايه في سوره العلق ايه كلا لا تطعه واصبر واقترف يبقى المطلوب منك في ليله القدر تعمل ايه تصبر وتقترب من الله سبحانه وتعالى انا هبدا سوره القدر انا انزلناه في ليله القدر طيب لما تيجي تعد الايات في سوره القدر هتلاقيها خمسه، خمس ايات سوره القدر، خمس ايات و30 كلمه و114 حرف. ايه الملمح اللي داخله؟ خمس ايات ليه؟ تشير لايه؟ للخمس ليالي اللي يرتجى فيها ليله القدر. طب هي ليله القدر فين؟ نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التمسوها في العشر الاواخر من رمضان وفي الليالي الوتر. لكن فيه هناك روايه عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وصلى وسلم على من علمه، بتقول التمسوها ليله الرابع والعشرين. طب وليله 24 دي متر ولا شاف؟ يعني اتفق الاول ان الحديث بتاع سيدنا النبي بيقول عليه الصلاه والسلام ايه؟ التمسوها في العشر الاواخر من رمضان. يبقى الاختلاف بيجي منين؟ في حساب العشر الاواخر. ليه؟ لان رمضان شهر قمري. رمضان شهر قمري. يعني ايه شهر قمري؟ مره يجي 30 ومره يجي 29، لان الشهر القمري دورة القمر كل 29 يوم و12 ساعة و44 دقيقة و3 ثواني. ده اليوم القمري. يبقى رمضان بيجي 30 وبيجي 29. احنا اللي ما بنعرفش نحسب، لو رمضان 30 يبقى العشر الاواخر يبداوا من امتى؟ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. يبقى تيجي في الوتر اللي فيهم اللي هي 21 او 23 او 25 او 27 او 29 ماشي. طب لو جه رمضان 29 يبقى العشر الاواخر اتجوز من يوم 20، يبقى ليله 20 كانها ليله 21. يبقى عرفت ليله ابن عباس جايه ليه؟ لو الشهر 29 يبقى العشر الاواخر 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 يبقى العشر في الوتر فيهم. لكن عندنا احنا في حسابنا لو رمضان ناقص هتبقى في الليالي الشافعة، لكن هي في ليالي الوتر بتوع العشرة اللي قال عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إنا أنزلناه، ده ضمير عظمة، وأنزلناه الضمير هنا يشير للقرآن. طب ليه ما قالش جابوا الظاهر روال إنا أنزلنا القرآن؟ لأن لظهوره ووضوحه جاء الضمير بدلا عن العلم. ولو هجيب آية قرآن برضك زي نفس اللي أنا عايز أوصله، الشاهد اللي أنا عايز أوصله، ولو يؤكد الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ظهر إيه؟ الأرض، صح؟ طيب إنا أنزلناه في ليلة القدر. طب هو القرآن نزل في ليلة واحدة؟ ايوه انزل في ليله واحده، اصل في فرق بين انزل ونزل وتنزل وتتنزل. اذا كان الوقت يتسع هنقدر نفرق بين الاربع ايه؟ افعال دول. انزل بالالف، الف تعديه، انزل دفعه واحده من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا في ليله القدر، والفاعل له الله. لما يجي فعل متعدي في همزه يبقى الفاعل الله، ما يقدرش عليه غير ربنا. يبقى نزل، انزل في ليله القدر. طب ونزل، نزل به الروح الامين في 23 سنه، 13 في مكه و10 في المدينه. وبالحق انزلناه، وبالحق نزل. طب يبقى نزل ممكن تيجي للرسول اللي جاب الوحي اللي هو جبريل نزل به الروح الامين وتلقى للقران نزل في مده 23 سنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انا انزلناه في ليله القدر. قبل ما نعدي عايزين نشوف العلاقه بتاعه سوره البينه مع سوره القدر اللي جايه وراها على طول. الضمير جه هنا في ضمائر إنا، ضمير عظمه، وانزلناه ضمير للقران. تعالى شوف سوره البينه اصلها وتسميتها ايه؟ البينه، لانها بينت الضمائر. رسول من الله يتلو صحفا مطهره ايه فيها كتب قيمه. يبقى سوره البينه بينت الضمائر اللي في سوره القدر. يبقى اللي نزل ايه؟ القران، ونزل على مين؟ على محمد. واللي نزل به مين؟ جبريل. يبقى العلاقه بين سوره القدر وسوره العلق وسوره البينه رسخت معانا. طيب انا انزلناه في ليله القدر، وما ادراك، وما ادراك اي ما اعلمك، وجت وما يدريك، وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه، وما يدريك لعله يزكى. في سوره عبد خدها قاعده عامه كده، اذا جتنا ادراك في القران، ادراك فعل ماض ويدريك فعل مضاف، اذا جت فعل ماض يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيعرفها هيتعلمها. اما اذا كان الفعل فعل مضارع وما يدريك يبقى الرسول مش هيعرفك. يبقى في علم الغيب العلم الاهل، وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه. في جواب بعد ايه؟ ها. طب لما وما ادراك، وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين؟ يوم ايه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى جت. طيب اما يجي بعد ما ادرك ضمير يبقى عايز توضيح بسيط. في سوره الحطمه، وما ادراك ما الحطمه، وفي سوره القارعه، وما ادراك ما هي، في فرق بين ما هي وما ادراك ما هي. شوف الجواب بتاعها ايه؟ نار حاميه. طيب وما ادراك ما الحطمه، جت علم. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وكل عام وحضراتكم بخير، وأكتفي بهذا القدر، وأنا سعيد جدا إن أنا بينكم لأننا منكم وأنتم أهلي. شكرا شكرا.